من باب التجارة. إذا أعلنها كتاب ينفع المسلمين وباعه قصد التجارة ما يكون لها أجر إلا إذا كان قصدنا في المسلمين. حسن ما كان قصد الدنيا إذا شلها للدنيا. بالنسبة أعلى المخلوقات قيل أنها العرش، وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو هريرة متفق على صحته أن لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش، فأيهما أعلى العرش أم الكتاب؟ يعني فوق العرش بقول العرش هو أعلى المخلوقات. طيب العرش والكتاب فوق العرش موضوع فوق هذا. أيهما أعلى الكتاب أم العرش؟ إذا قيل شيء فوق العرش معناه أنه فوقه يعني والله فوق الجميع سبحانه وتعالى. يعني العرش أعلى من الكتاب. الكتاب فوق العرش ما تحمل لغة. نعم. إذا قيل فوق السطح أو فوق السطح تحته ولا فوقه؟ فكلته ففني زال يعني كعلته وثم ذهب. تقول فكلته ففني يعني لما كعلته فني أكله حتى فني، معنى تركها عدم الكيل أحسن يأكل مما تيسر حتى يفنى. اللوحة هذه ليس من المخلوقات يا شيخ؟ هذه اللوحة فوق العرش ليس من المخلوقات. كلها مخلوق، كل ما عدا الله مخلوق. سلام اللوحة بالفعل عشان يعني كل الأفضل ألا تكيل عدم الكيل أحسن، لا يعيش يختبر كل شعيب وش بزيلة يأكل والحمد لله يأكل حتى يهنى، هذا أبرك.